بعينيك وهج التحدي ظهر، تقدم وأطلق ودعها تدر، فهذا أوان انطلاق الشرر. اشتركوا الآن في قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب لتستمعوا إلى هذه الشارة في أي وقت. اشتركوا الآن وشاهدوا كل شارات أعمال كوكب رياضة حصرياً على قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب.